نعم فيش ذكر مع أنثى ولا لا ما نعرف ذكر مع أنثى. إذا كان كذا ينبغي أن يكون إناث مع إناث وذكور مع ذكور، هذا هو الأغلب هنا أعتقد والله أعلم. وقد يقال لا يضر لو كان مع محرم، لا يضر، الأمر أمر الموت شيء آخر، تعالوا من دور الدنيا. ولا أذكر الآن ما قاله العلماء في هذا، لكن أذكر أنه لا بأس بوضع اثنين والثلاثة في قبر عند الحاجة. أما إذا كان نساء ورجال فلا أذكر في هذا كلام أهل العلم، ولكن يغلب على ظني أن الأولى والأفضل والله أعلم أن يكون رجال وحده ونساء وحده. هذا هو